أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الناس يستدلون لجواز أخذ العلم عن أهل البدعة بما وقع من العلماء من قبول روايات الحديث منهم، فهل هذا استدلال صحيح؟ أهل البدع لا يؤخذ عنهم العلم، هذا هو الأصل، لكن في حالة من الأحوال وفي أمر ضيق جدا قد يجوز أخذ العلم بشروط عند بعض أهل البدع، وهذا ذكره العلماء في كتبهم بشرط ألا يكون داعية إلى بدعته، وأن يكون من أهل الصدق لا يكذب، وأن تدرس عليه بعض العلوم المتعلقة بعلوم الآلة كالنحو والأصول والفرائض وشيء من ذلك، وإلا فالأصل عند أهل السنة هو هجر أهل البدع والتحذير من مسلكهم. ويكفي في ذم البدعة أن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، والكلام إنما هو عن البدعة المفسقة وليس الكلام عن البدعة الكفرية. وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق كابن حبان رحمه الله على أن الداعية الذي يدعو لبدعته لا تقبل روايته ولا يؤخذ عنه الرواية ولا العلم، فكان يفرقون بين من يدعو إلى بدعته وبين من لا يدعو. وإذا نظرنا في مذهب أهل التحقيق كالإمام البخاري والإمام مسلم وكثير من المحققين والعلماء، كانوا يرون أن الراوي إذا كان صادقا وكان لا يكذب، يعني صاحب دين ولا يدعو إلى بدعته، فلا بأس من الرواية عنه إذا احتاجوا إلى الرواية عنه فلا حرج. والسؤال يتعلق بالدراسة على أهل البدع، ولا شك أن هناك فرقا، لأن اليوم الحمد لله دروس أهل السنة في كل مكان وبجميع الفنون من عقيدة وفقه وتفسير وفقه السنة وعلوم الآلة من نحو وأصول ومصطلح، دروس الأئمة موجودة وطلاب العلم منتشرون في كل مكان، دروس ابن باز والجامي والألباني والعثيمين والنجمي والشيخ زيد وكذلك الغديان والفوزان والحيدان والمدخلي والجابري والعباد و لا ينقصنا شيء، ولا نحتاج لأهل البدع والضلال، وطلاب العلم متواجدون ولله الحمد، وأصواتهم أيضا منتشرة وتنقل دروسهم، فلماذا يلجأ أهل السنة إلى أهل البدع؟ لا حاجة لأهل البدع. نعم.